القوي العالي. تقول العرب نخلة جبارة أي عالية لا تنالها الأيد. نخلة جبارة أي عالية لا تنالها الأيد. فهو أول معنى من معاني اسم الله الجبار أي العالي فوق خلقه العالي، وله جميع أنواع العلو، علو ذات وعلو قدر وقهر وعلو صفات جل وعلا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. قال مقاتل رحمه الله يعنون الطول والقوة، هم أقوياء وطوال، إن فيها قوما جبارين. فلغة العرب تطلق الكلمة وتريد منها العلو والقوة، ولله عز وجل العلو بجميع أنواعه، علو ذات فهو فوق عرشه استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته، الرحمن على العرش استوى. قال ورحمتي واسعت كل شيء، أوسع صفات الله جل وعلا، وسنقف إن شاء الله عز وجل معها. استوى وعلى فوق الخلق جميعا جبار، على عن صفات الخلق فلا تشبه صفاته، فلا تماثل صفاته صفات الخلق، وإن كان هناك شبه الشبه في محض الاسم وليس في حقيقته، أنت حي والله حي، ولكن شتان شتان بين الحياتين، فحياة الله جل وعلا لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، حياة كاملة لا يصيبه مرض ولا نوم ولا سنة ولا أي شيء مما يكدر الحياة. أما أنت حي نعم، ولكن حياتك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنت عدم ثم أوجدك الله جل وعلا ثم كل من عليها فان. فحياة ناقصة يعتريك فيها النوم والمرض والأحزان وكل شيء مما ينقص وينقص عليك هذه الحياة، فهي حياة ناقصة. فإذا تشابهت الأسماء فإنما هي في محض الاسم، ولكن لله عز وجل ما يليق بذاته جل وعلا، وللإنسان الفقير المخلوق ما يليق به وبذاته الفقيرة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله العلي على جميع الخلق وعلى على صفاتهم، فلا يظلم. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. على مشابهة الخلق لا يأكل لا يشرب، لذا هو الصمد. تقول العرب في استخدام كلمة الصمد في اللغة، تقول ما للدابة صمدانة، صمدانة يعني لا تأكل ولا تشرب، إذا امتنعت عن الأكل والشراب يقول ما للدابة أو للناقة صمدانة لا تأكل ولا تشرب. والله عز وجل هو الصمد أي الذي ليس له جوف، لا يأكل ولا يشرب، لأن الحاجة إلى الطعام نقص، الحاجة إلى الطعام والشراب فقر، والله هو الغني. أقول لك من ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعاش بها والله لا يخف من أحد على وجه الأرض. لما عاش بها الصحابة لم يخشوا إلا الله. حتى الخوف الطبيعي الذي لا يذم المرء به، يعني لو أن أسدا هجم على إنسان وفر منه الإنسان، هل يلام على ذلك؟ هل ينقص من شجاعته شيء؟ لا. ولكن حتى هذا الخوف الطبيعي لما عاشوا بأسماء الله وصفاته مخلصين زال عنه. هذا سفينة صاحب رسول الله يتوه في جزيرة يطلع عليه أسد، فينظر إليه سفينة يقول له: ألا تعرفني؟ أنا سفينة صاحب رسول الله. فجاءه الأسد عليه همهمة، علامة الدعة والسكون، يرشده إلى طريقه، فكلما ضل وجهه برأسه إلى الطريق حتى دل. ومن التابعين، والقصة كثيرة، وهذا أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه من التابعين، فعل به مثل ما فعل بإبراهيم عليه السلام، وأدخل النار وخرج ولم يمسه النار، حتى قال الإمام أحمد: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم. ما القضية؟ عاشوا في هذه الدنيا ذاكرين حقا، ليس ذكرا باللسان فقط، إنما عاشوا مع أسماء الله، ولم يعطلوا الله عز وجل عن معاني الأسماء. يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ويقيد الأسماء في سبع صفات، لم يفعلوا ذلك قط، إنما أثبتوا الصفات والأسماء لله كما تليق بذاته، منافية لمشابهة صفات الخلق. فلما عاشوا بها كذلك حصلوا الحظ الوافر من الإيمان. اسم الله الجبار العلي أول معنى من معاني اسم الله الجبار. المعنى الثاني وهو المشهور المعروف المعلوم لكل أحد، الجبار أي القهار، الذي قهر الجبابرة وقسم ظهور الأكاثرة وانتقم من كل ظالم لظالمه. الجبار فيه معنى القهار. ولكن من العجيب عند التفكر والتدقق في الفكر والفهم بهذا المعنى، تجد نفسك مضطرا لحمد الله على هذا المعنى ايضا، اللي هو ايه؟ القهر. الذي قهر الخلق جميعا على ما اراد. فلله عز وجل ارادة شرعية وارادة كونية قدرية، هي التي نعنيها الكونية القدرية. قهر جميع الخلق على ما اراد، إرادة كونية قدرية، يعني اضطحال. انت عارف وظيفته ايه؟ اضطحال هذا له وظيفة عظيمة، عشان لما يجي انسان يقول لك انا، اقول له اسمع هذا الكلام، اسمع هذا الكلام ولا تتكبر ولا تتعاظم على الله وعلى خلق الله. من انت؟ هذا الطحال الذي بين جنبيه، هذا الطحال مقبرة لكرات الدم الحمراء التي ماتت، يأخذها ويحللها ثم يعيدها إلى عناصرها الأولى حديد وهو مجلبين. حديد يروح للعظام والهيموجلوبين يروح للكبد ليكون الصفراء. هناك مرض عضال يسبب الوفاة ألا وهو فقر الدم. فقر الدم الطحال يعمل إيه؟ خلل في الطحال، يأخذ كرات الدم الميتة ويأخذ كرات الدم التي لم تمت فيميتها. يعني ياخذ اللي ماتت وياخذ الحيه ايضا يميتها، فيحدث ما يسمى بفقر الدم ويموت الانسان. شوف جهاز واحد اذا حدث فيه خلل بسيط يموت الانسان، ويقف يقول لك انت مش عارف انت بتكلم مين، ده انا ابن فلان، ده انا رئيس مش عارف ايه، ده انا صاحب منصب كذا، ده انا انت من؟ خلق الانسان ضعيف، خلق الانسان هلوعا، خلق الانسان عجولا. الذي يتصف بهذه الصفات الضعف والهلع والعجز، ثم يقول بعد ذلك انا من انت؟ من أنت؟ الله عز وجل الجبار. لو أنك تذكره باسمه الجبار لتواضعت له ولخلقه، ولكن لما كانت أسماء تقال هكذا كيفما اتفق ولا يتدبر الإنسان معناها، ما حصل الأصل فيها وهو أن تتعبد لله عز وجل بها وأن تظهر أخلاقا وسلوكا عليه. الجبار لما أراد أن ينجي إبراهيم عليه السلام مش كان ممكن ينزل أمطار غزيرة تطفي النار، رياح شديدة تطفي النار، والله على كل شيء قدير، ولكن لتعلم من تعبد الجبار. الجبار جبر، ده المعنى الثالث، جبر الكثير، جبر بخاطر وبكسر إبراهيم عليه السلام، فأظهر كرامته وأظهر صلاحه بين قومه. ما كانت الرياح تيجي المطر ياتي، لا، ولكن الله الجبار يجبره. حكم الارض باسرها اربعه، اثنان صالحون واثنان طالحون. سليمان عليه السلام وهارون الرشيد من الصالحين الذين حكموا الأرض. من الطالحين بغض نصر الذي خد الأقاديد، والنمروذ ابن كنعان. هذا الأخير كان له جيش لا يسعه إلا الصحراء، فدعته قوته ومنصبه وسلطانه وملكه إلى أن يتكبر ويتجبر على الله، فأرسل الله عز وجل له جيشا، جيشا يدخل من أنفه، جيش يخش في أنفه ويستقر في رأسه بعوضة. كان ده كل الجيش الذي أرسله الجبار لمن تجبر عليه وعلى خلقه بعوضة تدخل في أنفه وتستقر في رأسه، وكان لا يهدأ له بال إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. شوف الذل وخلي بالك لله جل وعلا في كونه سنن ربانية لا تتبدل ولا تتحول. الجزاء من جنس العمل. لما أراد أن يتكبر على الخلق ويدوس عليهم بقدمه جزاه الله من جنس عمله، فكان لا يهدأ إلا ضرب بالنعال على رأسه ومات صريع النعال، ومات صريع النعال. الجبار جل وعلا الذي ينتقم من الظالم لظالمه، وبمعنى القهار الذي قهر هذا الكون، يعني هذه الشمس بارتفاعها وزوي ميولها، من الذي قهرها على هذا؟ دورانها حول الأرض، وأيضا الكواكب الأخرى في المجرة الشمسية، مما يحدث الليل والنهار والفصول السنوية، من الذي جبرها على ذلك؟ هو أثر من أثار اسم الله الجبار. الطحال، انت عارف انت كم من كرات الدم الحمراء بتموت في الثانية الواحدة؟ في الثانية الواحدة 2 مليون، 2.5 مليون قرية من كرات الدم الحمراء تموت في الثانية الواحدة. خش على الطحال والطحال يحولها لمعاصرها الأولى، عمل دائم. هذه الكلى التي تغسل لك الدم في اليوم الواحد 36 مرة فيها احتياط زيادة عن حاجتك 20 مرة. هذا القلب الذي يعمل بهذا الانتظام، هل أنت الذي أجبرته على ذلك؟ هذا القلب الذي جبره على ذلك الجبار القهار على ما أراد، تتابع الليل والنهار. أنت قد تأتي في يوم شديد الحرارة، يا أخي جو حار جدا مش عارفين نعمل إيه، أنت في شأن، ولكن الجبار في شأن آخر. كم من ثمار نضجت، وكم من محاصيل وأرزاق للعباد خرجت بسبب هذه الشدة في الحرارة، أنت لا تدري. وتأتيك أمن الأمر الذي أنت كنت معترض عليه أو في ضيق منه، أنت تأكل بسببه الآن، أنت تأكل بسببه، لأن الجبار جبر بخاطره وأخرج هذا الأمر وهذا الرزق من الأرض. أفأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله عز وجل هو الذي أخرجه وجبر به الجائع، يجبر الفقير فيغنيه، يجبر الكثير كسر. يقول الأطباء إذا اشتد عود الإنسان وبلغ تتوقف الخلية العصبية وتدخل فيما يسمى بالنوم أو بنوم الخلية العظمية، وإذا كسر العظام في شبابه أو في كبره تستيقظ الخلية العظمية مرة أخرى وتنتهي وتنمو. من الذي أنامها أول مرة؟ ومن الذي أيقظها؟ ومن الذي جبرها؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. أنت حينما تجرح تعرف اللي بيحصل، كرات الدم البيضة يحدث كأنه نفير عام في الجسد، يا خير الله الكبير، فتجتمع جميع كرات الدم البيضاء عند ساحة الوغى والثغر والجرح. حرب ضروس تقوم من أجله، من العدو الميكروبات التي سوف تتسلل إلى جسدك، وقد يحدث بسببها غرغريمة أو الأكلة، فيتضرر الإنسان. كرات الدم البيضاء تتودع مباشرة، وانت في الآخر ممكن تشعر بألم، تشعر في صديد أبيض، وهي في الحقيقة حرب ضروس، واستشهد من أجلك كرات الدم البيضاء التي تراها. من الذي جعلها تنفر؟ ومن الذي جعلها تأتي إلى هذا المكان المحدد؟ من الذي جبرها؟ من الذي جبرها وقهرها وأمرها بهذا الأمر؟ أإله مع الله؟ الله الجبار جل وعلا، الجبار الذي يجبر الكثير ويغني الفقير. الله جل وعلا كلما ذكرته لا تريد أن تتوقف، لا تريد، من ذاق عرب ولا تستطيع إلا أن يشاء الله شيئا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى اللهم عليه وعلى آل بيته ومن اقتفى أثره إلى يوم يبعثون. وارض اللهم عن صاحبه أبي بكر السابق بما وفر من الإيمان في صدره، وعلى عمر معز الإسلام بحزمه وطهره، وعلى عثمان الصابر من أمره على مره، وعلى علي بن عمه وصهره، صل اللهم عليه وعلى آل بيته ومن اقتفى أثره إلى يوم يبعثون. أما بعد، إخوة الإيمان، الناظر في اسم الله الجبار يأخذ منه حظا، ألا وهو التواضع. فمن أسماء الله عز وجل ما يتصف بضدها لا بها، فلو اتصفت أنت بها كان نقصا فيك، وهو كمال في الله. فلو وصف الله عز وجل بأنه الجبار فحق له، حق له. أما أنت أيها الضعيف، أيها الهلوع، أيها العاجز، أن لك أن تتكبر وتتجبر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء إدائي والعظمة إذائي، من نازعني واحدا منهما أدخلته النار. فلا تنازع الله عز وجل في مثل هذه الصفات، ولكن حظك منها عكسها، ألا هو التواضع. إذا كان الله عز وجل جبار وعرفت الله عز وجل باسمه الجبار، فاعرف نفسك بالضعف والفقر والعكس، حينها يثمر في قلبك أو تثمر في قلبك هذه المعرفة التواضع، التواضع لخلق الله. كان عمر بن عبد العزيز في شبابه وقبل الخلافة كان رجل صاحب ذوق عالي، كانت تشترى له الجبة بألف دينار. كان إذا صار من الشارع بعد فترة يعلم ويعرف أنه صار من طيب طيبه. فلما تولى الخلافة ترك كل ذلك، ترك كل ذلك. فسئل: أين طيبك؟ وأين ثيابك الثمينة؟ فماذا قال؟ قال: إن لي نفسا ذواقة، كلما ذاقت طبق من الدنيا طاقت إلى ما بعدها. فلما ذاقت الخلافة وهي أعلى شيء في الدنيا طاقت إلى ما عند الله. هذه هذه أحوال العارفين، أحوال الذاكرين الذين يذكرون الله عز وجل لله وليس للناس، حتى يقال عنه ذاكر رجل صالح فلان الداعية، يقصد ذلك، يقصد ذلك، إنما يذكر الله لله. يقول يا جابر المنكسرين أجبر كسري، يا جابر المنكسرين أجبر ضعف قلبي، يا جابر المنكسرين لما شعث قلبي إليك. يذكر الله عز وجل. كم من الملهيات اليوم، كم يا عباد الله، حدث ولا حرج، يفوت الوقت ويمر. ذكرت ربنا قد ايه؟ تعلم ان المنافقين عافانا الله واياكم ان نكون منهم يذكرون الله، المنافقون يذكرون الله ولكن لا يذكرون الله الا قليلا. اياك ان تكون مشابها لهم ولا تكون ذاكرا لله عز وجل الا قليلا. الله عز وجل لما خلق الخلق لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليستأنس بهم من وحشة ولا ليأسروه على علو، إنما خلقهم ليذكروه طويلا ويسبحوه بكرة وأصيلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اغفر عدوهم، اللهم اغفر لنا ولآبائنا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اللهم اسكنهم الجنان، اللهم اسكنهم الجنان، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم اسعد من كان حيا منهم، اللهم اسعد من كان حيا منهم، واشف مرضه، واشف مرضه، واشف مرضه، وفرج كربه، وفرج كربه، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، واجعلهم من الصالحين، واجعلهم قرة عين يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن مصابيح البيوت، اللهم جنبهن التبرج والسفور، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وأقم الصلاة.